ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء بعثة وأفضل الأنبياء عند الله تبارك وتعالى. هو آخر الأنبياء الذين جاءوا بدين الإسلام، وأول الأنبياء الذين جاءوا بدين الإسلام هو آدم عليه السلام. وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي آخر الزمان قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي أنه عليه الصلاة والسلام عرف بأنه نبي الله قبل أن تكتمل خلقة آدم عليه السلام. عرف بأنه نبي الله وآدم بين الروح والجسد، أي قبل أن تكتمل خلقة آدم عليه السلام. الملائكة سكان السماء عرفوا أن محمد بن عبد الله هو نبي الله وآخر أنبياء الله قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.